لا هو ضيف ولا انت ضيف ولا منتظر؟ يعني ما انا قرانها يلا طيب يلا محمد كم وجها فيها؟ فقط ما هما؟ بناء حلقة نعم و الرفع والرفع زين على وجه على وجه بنائها الفتح كم يجوز في الثاني؟ ثلاث حروف وهما وهن البناء البناء الفتح والنصب والرفع زين وإذا رفعنا الأول رفعنا ما يجوز الرفع وهما الرفع والبناء الفتح هل رفعت أولا لا؟ طيب عطنا شاهد على ما قلت من كلامك ما حول ولا قوة إلا بالله لا ما بعد الكلام يعني على نفس الحكم هذا إيه الأحكام الخمسة لا أقول إيش أنا بجيب أقول مثالها من القرآن الحجاج من لدنا علما فعل به علم في الماضي من الفتح أي علم ما يعني في الزيحة يعني إيه تقوم بها السكون أي على الاتصال بضمير رفع ضمير رفع المتحرك نعم ونا فاعل نعم محل رفع والهاء مفعول به محل نصب نعم ضمير محل رفع طيب من لدنا من حق الجر نعم لدن مجهورة من مبنية على السكون في محل جر مضاف والناء مضاف هي مبنية على السكون لما مبنية على الضم لا على السكون نعم نعم وهي مضاف والناء ضمير متحرك مضاف في محل جر مبنية على السكون دنا سكون محل جر مضاف اليه نعم علما نقول علما لا نقول به نقول به نقول ثاني اي نعم صح على راي مالك محل جر بلا دون هي بالاضافه يرى ان لدن هي التي تجوز طيب مع فيها لغتان صالح ما هو ما يبحر على السبب إنه ما يبحر باسم الفتح والسكون مثال الفتح غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدنا ما عدنا وضم بناء يعني وضم ضم بناء ف